التراب يرجيع مثل حلم في القرار أو نظرة فيها الحبيب مودع. التراب يرجيع مثل حلم في القرار أو نظرة فيها الحبيب مودع. رمضان لا ترحل وتترك موجتي. رمضان لا ترحل وتترك موجتي. وتترك مضجتي رمضان. رمضان رمضان رمضان لا ترحل وتترك مضجتي. نهب الأسى نهب الأسى وأنينه المتقطع. رمضان رمضان لا ترحل وتترك موجتي. نهب الأسى نهب جنتي نغبل أسا نغبل أسا نغبل أسا وأنينه المتقطع فاجعلنا يا رب فاجعلنا يا رباه من عتقائه يا من يجيب دعاء الصريخ ويسمع رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان لا ترحل وتترك مهجتي رمضان رمضان لا ترحل رمضان لا ترحل وتترك مهجتي رمضان لا ترحل وتترك مهجتي نهب الأسى نهب الأسى وأنينه المتقى نفس فيك ونرتجي يا رمضان كنا نمني النفس فيك ونرتجي ألا تفارقنا فما لك مسرع أسفا عليك أسفا عليك فكل نفس لوعة يوم الوداع وكل عين تدمع رمضان رمضان لا نهب الأسى وأنينه المتقطع فاجعلنا يا رباه من عتقائه فاجعلنا يا سبحان من أمر الوجود جماله من ذا سواه